وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابن عمه، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ولكن لما خالف الناس السنة صار أهل الميت يكلفون أنفسهم صنع الطعام لغيرهم، وهذه بدعة بلا ريب ولا شك، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات له ستة من الأولاد، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، ومات عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما يسميه الناس اليوم عشاء الميت، ولا حث الناس على صنعه. فدل هذا عباد الله على أن صنع العشاء من البدع المحدثة. ثالثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، ولم يقل أحد منهم لنصنع عشاء الميت فداء لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لنصنع عشاء الميت صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يثبت أنهم صنعوا عشاء لأمواتهم، ولا صنع لهم عشاء بعد موتهم، بل لزموا جميعا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد لنا أن عشاء الميت بدعة محدثة يا عباد الله، وهذا رابعا، مما يؤكد لنا أن عشاء الميت بدعة محدثة قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هكذا يا أمة الإسلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال العلماء رحمهم الله، قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله متحدثا عن صنع الطعام للأموات، قال: وهي بدعة مستقبحة. وقال الحطاب المالكي رحمه الله عن إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه، قال: فكرهه جماعة وعدوه من البدع، لأنه لم ينقل فيه شيء، وليس ذلك موضع الولائم. وقال النووي الشافعي رحمه الله مبينا حكم عشاء الميت، قال: وهو بدعة غير مستحبة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي رحمه الله: وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع، وإنما هو بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. الله أكبر يا أمة الإسلام، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعده العلماء من البدع. كيف يسوغ لأحدنا أن يفعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا تقرر أن عشاء الميت بدعة يا عباد الله، فاعلموا أولا أنه لا يجوز لمسلم أن يفعله، وإلا فهو آثم. ثانياً أنه لا يجوز الإعانة عليه بقول أو بفعل. ثالثاً أنه لا يجوز تلبية الدعوة إليه. رابعاً أن من اعتقد أن عشاء الميت سنة بعد بلوغه أنه بدعة أو قال إنه بدعة حسنة فإن مثل هذا يا عباد الله مثل هذا على خطر عظيم. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله: واستمعوا ما قال إمامكم عباد الله. قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. نعم، أمة الإسلام، عشاء الميت لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فوالله لن يصير دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على التمسك بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم والمحدثات والبدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن السنة إذا مات الميت أن يبادر جيرانه وأقاربه وأصدقاؤه بصنع طعام الغداء والعشاء وإهدائه لأهل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في غزوة مؤتة، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله مبينا لهذه السنة: وأحب لجيران الميت أو ذوي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته، أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. هذا، واعلموا عباد الله أن بعض الناس قد يقول لنا إن عشاء الميت ليس بدعة وإنما هو صدقة عليه، فنجيبه بقول: إن الصدقة عن الميت مشروعة بلا شك ولا ريب، لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فدل هذا الحديث عباد الله على مشروعية الصدقة، والصدقة إنما تعطى للفقراء والمساكين، وأما جعلها كالوليمة يدعى إليها الأغنياء والفقراء فلا نعلم سنة تدل عليها. ولهذا أمة الإسلام عد العلماء صنع ما يسمى بعشاء الميت عدوه بدعة ولو قيل إنه صدقة، لأن المسميات لا تغير من الحقائق شيئا، والعبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولهذا عباد الله، لما سئل مفتي الجزائر سابقاً الشيخ حماني رحمه الله عن عشاء الميت قال: والبدعة أن يصنع أهل الميت الطعام للناس ويطعمونهم إياه، وربما عذب الميت بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل أيضا: هل هذا الطعام صدقة؟ فقال رحمه الله: مثل هذا الطعام لا يعد صدقة، لأن صنعه وإطعامه مخالف للسنة، ولأن الذين يأكلون منه أكثرهم أغنياء عنه، لا تصح فيهم الصدقة، وإنما الصدقة للفقير واليتيم والأسير والمسكين، ولا يغير صفته واسمه، لا يغير صفته واسمه الحقيقي إذا سماه الناس صدقة. ومن أراد أن يقدم الطعام صدقة عن الميت فلا يقدمه عند جنازته أو متصلا بها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الذي سمعتموه عباد الله هو اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل: فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.